الملائكة اختلفوا، فقد اختلفت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة في الشخص الذي قتل 100 نفسا، وقصته معروفة. فقالت ملائكة العذاب هو لنا، وقالت ملائكة الرحمة هو لنا فقد تاب. ثم جاء الله سبحانه وتعالى وقضى بينهما وقال أنه لملائكة الرحمة، في قصة طويلة وجميلة. الأنبياء اختلفوا، فقد اختلف نبي الله داود ونبي الله سليمان في غنم القوم، وهي قصة موجودة في سورة الأنبياء. وقضى الله بحكم سليمان، ثم أنهى القصة بقوله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى على النبيين رغم الاختلاف الذي بينهم. أيضا إخواني الصحابة اختلفوا، واختلاف الصحابة كثير جدا في السيرة النبوية وفي كتب السلف الصالح، والقصص كثيرة، ومنها قصة معروفة وهي قصة بني قريظة، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يذهبوا إلى بني قريظة، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا الصحابة، في وسط الطريق اختلفوا، البعض قال لما جاء صلاة العصر يعني اختلفوا، فالبعض قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نصلي إلا في بني قريظة، والفريق الآخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك حرفيا، وإنما كان يقصد أن نسرع في السير إلى بني قريظة. فانقسموا قسمين، قسم صلى في منتصف الطريق، والقسم الآخر صلى في بني قريظة بعد ما خلصت الصلاة ودخلت وقت صلاة المغرب، يعني صلوا قضاء. فذهبوا بعد القضية هذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف أي منهما ولم يصحح واحد على الآخر، فدل أن الاختلاف أيضا بين الصحابة كان مشروعا. إذن الخلاف إخواني وأخواتي أمر طبيعي جدا، ومع الأسف بعض الناس يريدون ألا نختلف أبدا ويريدون أن نتفق في كل شيء، وهؤلاء حالمون لأنهم يخالفوا سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، فالاختلاف أمر طبيعي جدا بين البشر. طيب إذا ما هو الهدف؟ إذا يعني الهدف ألا نختلف هذا ليس هدف يعني منطقي، فما هو الهدف؟ الهدف أن نتعلم كيف نتعامل مع هذا الاختلاف. فالولد مع ابنه عندما يختلف، الولد يجلس معه ويحاور بهدوء، الصديق مع صديقه، الزوجة مع زوجها، يتعلم أدب الخلاف وأدب الحوار. أتمنى أن نرى الحوار في المجالس بأن يكون في أدب الاختلاف ورقي في الحوار، فلا يوجد أي بأس أني أتحاور مع شخص وأختلف معه لساعات، ومن ثم نخرج إخوان متحابين في الله رغم هذا الاختلاف، وليس بالضرورة أن يقتنع أحدنا برأي الآخر. كان هناك اجتماع عقد من تقريبا 2 شهر في المملكة الأردنية الهاشمية، وحضره الكثير من العلماء الأفاضل. أذكر لكم العلماء ثم أذكر لكم البيان الذي اتفقوا عليه حضره إخواني، وهذا الكلام خاصة موجه للشباب المتدين واللي تدينوا قريب. الشيخ الأزهر، السيد علي السستاني، مفتي الديار المصرية، المراجع الشيعية الأكرمين الزعفرية والزيدية، المفتي العام لسلطنة عمان، مجمع الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية، المجمع الأعلى للشؤون الدينية التركية، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، الحبيب علي الجفري، الشيخ حمزة يوسف، الأستاذ عمرو خالد، الدكتور طارق السويدان. كل هؤلاء العلماء الأفاضل أجمعوا على البيان التالي: إن كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وأصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التفوق الحقيقي وأصحاب الفكر السلفي الصحيح، والمذاهب الشيعية الجعفري والزيدي والأباضي والمذهب الظاهري، كل هؤلاء، كل من يتبع بهذه المذاهب فهو مسلم ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه وماله. هذا الكلام أصدره كبار المفتين في العالم الإسلامي. إخواني أنا إلى اليوم في بعض المجالس أسمع بعض الشباب يكفر الفئة الفلانية والمذهب الفلاني من الذين ذكروا هنا، ونحن كشباب الأولى لنا أن نتبع هؤلاء العلماء الأفاضل. أنا إخواني لست صوفيا ولا سلفيا ولا من الأخوان ولا وهابي ولا سلفي ولا أعتبر نفسي من أي من الفئات الموجودة في العالم الإسلامي حاليا. أنا أعتبر نفسي مسلم وأتعامل مع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على أنه مسلم. وأعتقد في الأوضاع التي نحن فيها يكفينا تنابذا بالألقاب ويكفينا الكره الذي نراه بين بعض المذاهب، ولنتبع قول الشيخ محمد رشيد رضا حيث يقول جملة رائعة ينبغي يعني أن تكتب من ذهب، يقول: فلنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Thank you.